السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الفصل الحادي عشر في كتاب الأخلاق، في خلق التواضع وذم الكبر. ندرس الآن حكم الشرع في خلق التواضع وفي ذم الكبر، والعياذ بالله تعالى من الكبر وأهله. المسلم يتواضع في غير مذلة. المسلم بحق يتواضع لكن في غير مذلة ولا مهانة. المسلم الحق يتواضع، ولكن تواضعه ليس في ذل ومهانة، بل في عز وكرامة. والتواضع من أخلاقه المثالية، التواضع من أخلاق المسلم العالية التي يضرب بها المثل، وصفاته العالية هذا التواضع. كما أن الكبر ليس له ولا ينبغي لمثله أبدا. الكبر يكون للمسلم، الكبر ينبغي للمسلم، لا والله، الكبرياء لله، فمن ينازع الله في كبريائه؟ إذ المسلم يتواضع ليرتفع، يتواضع ليرتفع، ومن ارتفع ولم يتواضع ذل وهان وهوى. ذي سنن الله في الخلق، يتواضع ليرتفع ولا يتكبر ليلا ينخفض يخفض. إذ سنة الله جارية في رفع المتواضعين له ووضع المتكبرين. سنة الله جارية ماضية في رفع المتواضعين له ووضع المتكبرين في أسفل الدرجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنحفظ الحديث: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، سواء كان صامتا أو ناطقا، لما تأخذ من هذا المال صدقة ما ينقص، ما تنقص منه الصدقة. ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله عفوا بعبد إلا عزة، وما زاد الله عبدا من عباده بعفو عفا إلا عزة، وما تواضع له، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالتواضع يرفع صاحبه والكبر يهبط بصاحبه. مرة ثانية دليل الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. قولوا آمنا بالله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. كل عبد يعفو لوجه الله إلا ويعتز ويعلو شأنه. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ما تواضع إنسان لله إلا رفعه الله. وهذا هو الترغيب في هذا الخلق التواضع، جعلنا الله وإياكم من أهله. وقال صلى الله عليه وسلم: حق الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. حق الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه وهبط به. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الدجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس. سجن في جهنم يقال له بولس. تعرفون عن بولس اليهودي الذي مسح المسيحية وغيرها إلى شرك ووثنية؟ بولس. مرة ثانية اسمع الحبيب يقول: يحشر المتكبرون، خلاف المتواضعين وإلا لا، عكسهم. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الدجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوه نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. من هؤلاء؟ المتكبرون، حتى ولو على أزواجهم وأولادهم، حتى ولو على الكافرين والمشركين. المؤمن ما يتكبر. إذ الكبرياء لله. صفات المؤمنين التواضع والعفو. والمسلم عندما يصغي بأذنه وقلبه إلى مثل هذه الأخبار الصادقة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الثناء على المتواضعين مرة، وفي ذم المتكبرين أخرى، وطوعا في الأمر بالتواضع وآخر في النهي عن الكبر، كيف لا يتواضع ولا يكون التواضع خلقا من أخلاقه؟ وكيف لا يتجنب الكبر ولا ينقص المتكبرين؟ مرة ثانية، المسلم عندما يصغي كما أصغينا بأذنه وقلبه إلى مثل هذه الأخبار الصادقة من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الثناء على المتواضعين مرة، وفي ذم المتكبرين مرة أخرى، وطورا في الأمر بالتواضع وآخر النهي عن الكبر، كيف لا يتواضع ولا يكون التواضع خلقا له؟ عجب. أما الذي ما سمع عن الله ولا عن رسوله كيف تؤدبه؟ كيف يصبح متواضعا؟ كيف لا يتكبر؟ الذين ما سمعوا عن الله ولا عن رسوله ذم الكبر والتنديد بآله يتكبرون. وتأملوا، هل يمكن لشخص أن يتكبر أن يتواضع بدون علم بأن الله يحب التواضع؟ هل يمكن لشخص أن لا يتكبر إلا بعد أن يعرف أن الله ينقص المتكبرين؟ ما يمكن. ولهذا طلب العلم فريضة، لهذا الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله فريضة. لا يمكن للمؤمن أن يستقيم على منهج الحق وهو ما عرف هذا المنهج، كيف يسلك الطريق وما عرفها؟ مرة ثانية بعدما ذكرنا أدلة الكتاب والسنة، قال والمسلم عندما يصغي بأذنه وقلبه إلى مثل هذه الأخبار الصادقة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في الثناء على المتواضعين مرة، وفي ذم المتكبرين مرة أخرى، وطوع في الأمر بالتواضع، وآخر في النهي عن الكبر، إذن كيف لا يكون كيف لا يتواضع ولا يكون التواضع خلقا له؟ ما يمكن، لا بد وأن يتواضع وأن يكون التواضع خلق من أخلاقه. وكيف لا يتجنب الكبر ولا ينقص المتكبرين بعد أن سمع عن الله ورسوله وحفظ قول الله وقول رسوله؟ قال الله تعالى في أمر رسوله بالتواضع، الله يأمر الرسول أن يتواضع، فكيف بنا نحن؟ يقول له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أي جناح عند الرسول؟ جناحية حكرة ثوابا، لا تتكبر، اخفض جناحك للمؤمنين. عرفتم الجناحين ولا لا؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أما الكافرين ما يذل لهم ويتواضع. وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح تعرفون ولا؟ مشية الاختيال والفخر والكبر، ما تمشي هكذا، امشي مشية المتواضعين المساكين. هذا لرسول الله ولا لا؟ فكيف بنا نحن؟ ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال في الثناء على أوليائه بوصف التواضع فيهم ماذا قال تعالى؟ قال يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا ثناء على من؟ على المؤمنين الصادقين، أثنى عليهم بماذا؟ بالتواضع. يحبهم تعالى ويحبونه أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. وقال في جزاء المتواضعين، ما هو هذا الجزاء في الدار الآخرة؟ قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. آمين. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا بالذنوب والمعاصي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتواضع ماذا قال وهو يأمر المؤمنين بالتواضع؟ قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أوحى إلي وحيه وعلمني بعلمه بماذا؟ أن تواضعوا أيها المؤمنون حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ومرة ثانية الذين ما سمعوا هذه الأحاديث والآيات كيف يتواضعون؟ كيف يستقيمون؟ من أين لهم؟ الذي ما يشرب كيف يزول عطشه؟ الذي لا يأكل كيف يزول جوعه؟ مستحيل. فالأمة انصرف عن هدى الله فضلت. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتواضع إن الله أوحى إلي أن تواضعوا أنت وأتباعك المؤمنون حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تعرفون الفخر أنا كذا وكذا. وقال صلى الله عليه وسلم في الترغيب في التواضع: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقالوا له أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. عرفتم؟ يرعى الغنم، يسوق بهيمته، يحمل طعامه بيده وشرابه. والمتكبرون لا، ما هو شأنهم. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم في الترغيب في التواضع حتى يتواضع عباد الله المؤمنين، يقول: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. تعرفون موسى كم رعاها؟ 10 سنوات. إلا رعى الغنم، فقال له أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. هذا في صباه وشبابه قبل البعثة. وقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع شاة أو ذراع لأجب. ما في كذا يدعين شخص إلى كراع شاة نحضر ناكلها، أو ذراع ما في لحم. ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلته. لا تكبر أبدا، يقدم له كراع يأخذه هدية، ما يقول: كيف تهديني هذا؟ وقال صلى الله عليه وسلم في التنفير من الكبر والإبعاد عنه: ألا أخبركم بأهل النار؟ ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. هؤلاء أهل النار مستكبر. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء الثلاثة؟ قال: شيخ زاني، الشيب في وجهه وهو يزني، شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل أي فقير مستكبر. فقير مستكبر لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يدخل الجنة. مرة ثانية: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ومن لم يكلم الله يدخل الجنة مستحيل، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ قال: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. والعائل الفقير. وقال قال الله عز وجل: العز إزاري، والكبرياء رداء. وقال الله عز وجل: العز إزاره، والكبرياء رداء، فمن ينازعني عذبته. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز رداؤه، والكبرياء العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. يعني أن العز إزار الله، والكبرياء رداء الله، كذا. فمن ينازع الله بهذا والعياذ بالله تعالى عذبه أشد العذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في حلة بدلة تعجبه نفسه، مغجل رأسه رأس شعره، يختال في مشيه، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. حدث والله كما سمعته، بينما رجل قطعا كافر فاسق فاجر متكبر، بينما رجل في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه، يختال في مشيه، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. عرفتم ذم الكبر والخيلاء، وعرفتم فضيلة التواضع. قول اللهم اجعلنا من أهل التواضع، وأعدنا من أن نكون من أهل الكبر، ونتوكع على الله ونطبق. وإليكم هذه المظاهر شاهدوها. ومن مظاهر التواضع ما يلي: أولا، إن تقدم الرجل على أمثاله فهو متكبر، يمشون مع بعضهم بعض متساوين في العلم في الفضيلة فكذا، فيتقدم ويمشي أمامهم تكبر، مظهر من مظاهر الكبر. إن تقدم الرجل على أمثاله فهو متكبر، وإن تأخر عنهم فهو متواضع. التقدم تكبر، والتأخر تواضع. ثانيا، إن قام من مجلسه الذي علم إن قام من مجلسه لذي علم وفضل، جاء رجل علم وفضل، قام أخونا من مجلسه، إن قام من مجلسه لذي علم وفضل وأجلسه فيه، وإن قام سوى له نعله وخرج خلفه إلى باب المنزل ليشيعه فهو متواضع. صورة للتواضع نعيدها. يقول: إن قام من مجلسه لذي علم وفضل وأجلسه فيه، وإن قام سوى له نعله وأصلح له وخرج خلفه إلى باب المنزل ليشيعه فهو متواضع. هذا مظهر من مظاهر التواضع. ثالثا، إن قام للرجل العادي، ما هو بذي فضل ولا علم، للرجل العادي، وقابله ببشر وطلاقة وتلطف معه في السؤال وأجاب دعوته ومشى وسعى في حاجته ولا يرى نفسه خيرا منه فهو متواضع. مرة ثانية، إن قام للرجل العادي، ما هو من ذوي الفضل والعلم، رجل عادي، وقابله ببشر وطلاقة وتلطف معه في السؤال والجواب دعوته وأجاب دعوته وسعى في حاجته ولا يرى نفسه خيرا منه فهو متواضع. صورة من التواضع هذه. إن قام للرجل العادي وقابله ببشر وطلاقة في الوجه وتلطف معه في السؤال والجواب في السؤال وأجاب دعوته مشى إليها وسعى في حاجته ليقضيها له ولا يرى نفسه خيرا منه فهو متواضع. هذا رجل عادي فقط تمشي معه هذه المشية، فهذا هو التواضع. رابعا، إن زار غيره ممن هو دونه في الفضل أو مثله وحصل معه متاعه يحمله وحمل معه متاعه أو مشى معه في حاجته فهو متواضع. إن زار غيره ممن هو دونه في الفضل أو مثله وحمل معه متاعه أو مشى معه في حاجة لتقضى فهو متواضع. خامسا، إن جلس إلى الفقراء والمساكين والمرضى وأصحاب العاهات وأجاب دعوتهم وأكل معهم وماشاهم في طريقهم فهو متواضع، وإن عكسنا فهو متكبر. ثالثا، إن أكل أو شرب في غير إسراف وليس في غير مخيلة فهو متواضع. الذي يأكل أو يشرب في غير إسراف ولبس اللباس في غير مخيلة وفخر فهو متواضع في أكله وفي لباسه. الأكل يأكل بغير إسراف ويشرب واللباس كذلك فهو متواضع. إذن شاهدنا التواضع كيف هو، الآن أمثلة حية في هذا التواضع نراها، وهذه أمثلة عالية للتواضع. روي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أتاه ليلة ضيف، جاءه في ليلة من ليالي ضيف، وكان يكتب مشغول بالكتابة، فكاد السراج ينطفئ، فقال الضيف أقوم إلى المصباح فأصلحه، فقال ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. هذا عمر بن عبد العزيز والي في المدينة وحاكم، فقال ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه، فقال الضيف إذا أنبه الغلام، أنقوم الغلام النام ليشتغل. فقال عمر إنها أول نوم نامها فلا تنبهه، وذهب إلى البطة وملأ المصباح زيتا بيده، ولما قال له الضيف قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين، أجابه قائلا ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيء، وخير الناس من كان عند الله متواضعا، وخير الناس من كان عند الله متواضعا. هذا أمير على المدينة. ثانيا، روي أن أبا هريرة رضي الله عنه أقبل من السوق، سوق المدينة، يحمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة بالمدينة لمروان، مروان الخليفة بالشام وهو وليه في المدينة. أبو هريرة يحمل حزمة حطب في الشارع وهو يومئذ خليفة بالمدينة لمروان، ويقول وسعوا أوسعوا للأمير ليمر وهو يحمل حزمة الحطب، وسعوا للأمير حتى يمر بينكم وهو يحمل حزمة الحطب. هل فيكم من يحمل حزمة حطب الآن؟ فينا والحمد لله. هذا أبو هريرة، وسعوا لأبي هريرة الأمير يحمل حزمة الحطب. ثالثا، رؤيا عمر بن الخطاب مرة، شوهد مرة حاملا لحما بيده اليسرى، لحم يحمله في يده اليسرى وفي يده اليمنى الدرة، وهو أمير المسلمين وخليفتهم يومئذ، يحمل اللحم بيده والعصا بيد يمينه، يؤدب الناس ويسوقهم إلى الجنة وهو يحمل اللحم بيده. هذا هو التواضع. خامسا، رابعا، روي أن عليا رضي الله عنه اشترى لحما فجعله في ملحفته فقيل له يحمل عليك يا أمير المؤمنين؟ فقال لا، أبو العيال أحق أن يحمل. أمير المؤمنين خليفة يحمل عنك يا أجل؟ قال لا، أنا صاحب اللحم صاحب العيال أحمل لحم العيالي. خامسا، قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن كانت الأمة العبدة من إماء المدينة لتأخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت 100 خطوة 200 300 خطوة حتى تكلمه. الأمة الخادمة تأخذ بيد الرسول وتجره بعيدا لتسأله ويمشي معه، هذا التواضع وإلى ما هو؟ سادسا، قال أبو سلمة قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم لما فتح الله عليهم الدنيا، ما ترى فيما أحدث الناس من المجلس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ فقال يا ابن أخي كن لله واشرب لله والبس لله. كل لله، كيف ناكل لله؟ القدر الذي نحيا به حتى نعبده. اشرب لله حتى أعبد الله ولا أموت عطشا، والبس لله حتى لا أتعرى أو تنكشف عورتي أو يمسني الحر أو البرد. وكل شيء دخله من ذلك زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وترف. هذا أبو سعيد الخدري يسأله السائل، يقول يا أبا سعيد ما ترى فيما أحدث الناس اليوم من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ ما وصلوا إلى ما وصلنا إليه الآن، المركب فرس والمشرب دلو آنية ما نفجر المياه في الجدران. يا أبا سعيد ما تقول فيما أحدث الناس من المجلس والمشرب والمركب والمطعم؟ فقال يا ابن أخي كل لله واشرب لله والبس لله، وكل شيء دخله من ذلك زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف. وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني ساعد أهل بيتك بالخدمة في بيتك كما كان الرسول يخدم أهله في بيته. وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته. قال كان يعلف الناضح، الناضح من الإبل يضع لها علفها، ويعقل البعير، ويقم البيت ينظفه، ويحلب الشاء، ويخصف النعل، ويوقع الثوب، ويأكل مع خادمه، ويطحن عنه إن أعيا، يطحن عنه إلى عي الخادم، ويشتري الشيء من السوق ولا يمنعه الحياء أن يعلقه في بيده أو يجعله في ظرف في طرف ثوبه، وينقلب إلى أهله يصافح الغني والفقير والكبير والصغير، ويسلم مبتدئا على كل من استقبله من صغير وكبير أو أسود أو أحمر، حرا أو عبدا من أهل الصلاة من المؤمنين. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيدها، هذا أبو سلمة يقول لأبي سعيد الخدري: ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ فيقول له: يا ابن أخي، كل لله واشرب لله والبس لله، وكل شيء دخله من ذلك زهو أو مباهى أو رياء أو سمعة ليقال كذا فهو معصية وسرف. هذا أولا. ثانيا: وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. ما كان يعالج الرسول؟ قال: كان يعلف الناضح من الإبل، ويعقل البعير، ويقم البيت، ويحلب الشاة، ويخصف النعل الحذاء يصلحه، ويوقع الثوب، ويأكل مع خادمه، ويطحن عنه إذا أعيا، ويشتري الشيء من السوق ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه، وينقلب إلى أهله يصافح الغني والفقير والكبير والصغير، ويسلم مبتدئا على كل من استقبله من صغير وكبير أو أسود أو أحمر، حرا أو عبدا، من أهل الصلاة أي المؤمنين. معاشر المؤمنين والمؤمنات، نجتهد أن نكون من أهل هذه الصفات. لا كبر عندنا ولا فخر ولا زهو ولكن تطام تواضع حتى يحبنا الله ويرضعنا. معاشر المؤمنين، أحد الصالحين من إخوانكم يقول: أخوه في المستشفى يطلب منكم الدعاء له ليشفيه الله عز وجل، فهيا ندعو وأمنوا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، يا رب العالمين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين لتشفي هذا العبد المؤمن بشفائك الذي لا يغادر سقما. اللهم اشفه، اللهم اشفه وعافه، واشف كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومشافينا، واشف كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين، وزك نفوسنا وطهر قلوبنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وتوفنا وأنت راضي عنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.